إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بكم معاشر الإخوان والأخوات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه المجالس مباركة ونافعة ومقربة إلى وجهه الكريم، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الأحبة، العلم شريف تسمو إليه النفوس الشريفة، وهو عصمة بإذن الله عز وجل من الفتن، وبه يعرف المعبود، وبه تعرف الطريق التي خطها ورسمها لعباده من أجل سلوكها، وبه يعرف العبد الدار التي يصير إليها. فينبغي على الإنسان أن يجعل لنفسه من هذا العلم حظا وافرا، ومن فاته من فاتته مجالس العلم فهو مغبون. أيها الأحبة، هذا المجلس ينعقد لدراسة كتاب في أصول التفسير، وأصول التفسير واحد من علوم الآلة، والمقصود بعلوم الآلة هي العلوم التي يتوصل بها من أجل فهم نصوص الكتاب والسنة. أو ما يحتف بذلك أو يقرب منه، فمثلا نحن ندرس النحو من أجل أن نقيم اللسان، ولأجل أن نفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وندرس أصول الفقه من أجل أن نعرف الأدلة وطرق الاستنباط والترجيح والتعامل مع النصوص، والنظر في كلام أهل العلم والاختيار وتمييز الغث من السمين من الأقوال والمذاهب والآراء. وهكذا ندرس أصول التفسير من أجل أن نتوصل به مع غيره من علوم الآلة إلى فهم كلام الله تبارك وتعالى. والحديث في هذه القضية يطول، والحديث عن شرف هذا العلم أيضا يطول، ولكن يكفي أن نعلم أن شرف العلم بشرف متعلقه، بشرف المعلوم. فهذه العلوم تتعلق بكتاب الله عز وجل، وهذا خير ما تقضى به الأوقات، خير ما تقضى به الأوقات. فأسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بالعلم النافع، وأن يعيننا وإياكم على العمل الصالح، وأن يرزقنا نية صالحة صحيحة. هذا الكتاب الذي نجتمع لقراءته هو مقدمة التفسير، مقدمة التفسير. ومؤلفه عالم قضى أيامه وسني حياته في العلم منذ نعومة أظفاره، وهو الشيخ عبد الرحمن ابن محمد بن قاسم العاصمي، يعود نسبه إلى قبيلة قحطان، ويكنى بأبي عبد الله، وقد ولد سنة 1319 أو 1312 من الهجرة في قرية من قرى نجد يقال لها البير، وهي قريبة من مدينة الرياض. حفظ القرآن ولم يجاوز 9، وتلقى مبادئ العلوم في قريته، ثم بعد ذلك انتقل منها وتلقى عن أهل العلم الكبار من أمثال الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف آل الشيخ، وهو رئيس العلماء شيخ الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، أخذ عنه وأخذ عن الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي الأسبق ورئيس القضاة، وأخذ عن جماعة كالشيخ عبد الله العنقري وسعد ابن عتيق سليمان ابن سحمان ومحمد ابن مانع وغير هؤلاء كثير، غير هؤلاء كثير. هذا يقول في سيارة صدمت ويريدون صاحبها ياء وحاء وطاء 203 نوعها ايش وتبرأ ها وايش وبترأ. طيب، الشيخ رحمه الله كان له مجالس في العلم ودروس، وله تلامذة، ومن أبرز تلامذته الشيخ عبد الله ابن جبرين رحمه الله، والشيخ محمد ابن عبد الرحمن ابن قاسم ابنه الذي توفي في سنة 1320 للهجرة، ومنهم الشيخ عبد الرحمن الفريان رحمه الله وآخرون. وكان آية في الورع والزهد والتواضع. في البداية عمل في المطابع التي في مكة، مطابع الحكومة، كان يشرف على المطبوعات، ثم انتقل في إدارة المكتبة السعودية في الرياض، ثم بعد ذلك ترك عمله هذا وبقي في مزرعته، بقي في مزرعته قريبا من الرياض، وكان يأكل كل وجباته مع العمال، عمال المزرعة، ويفقههم ويعلمهم ويداعبهم ويمازحهم ويسمع منهم آية في التواضع والورع. كان إذا ركب سيارة الأجرة وعرف ورفض صاحبها أن يأخذ منه أجرة ألقى عليه أجرته وانصرف عنه، ما كان يرضى أن يأخذ على العلم الشرعي شيئا أو عوضا، وما كان يستغل من يقرئهم أو يحدثهم أو يعلمهم في أعماله الخاصة، في خدمته، خدمة بيته ونحو ذلك. كان أمره لله، هكذا نحسبه والله حسيبه، وكان يرفض أن يقبل رأسه. وإذا قال له أحد يا شيخ، قال لست كذلك، الشيوخ في الرياض. وكان لا يتقدم إماما في الناس، وأصيب بحادث سيارة سنة 1349، وكانت الإصابة في رأسه، فتأثر كثيرا وبقي مدة يعاني، ثم برئ، ثم عاوده ذلك بعد سنين، واشتد عليه المرض حتى كانت وفاته بتاريخ 8/8/1392 للهجرة. توفي رحمه الله، دفن في مقبرة العود المعروفة بالرياض بجوار شيخه الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله. وأما مؤلفاته فتقرب من 20. كلكم تعرفون مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، جمعه في مدة قاربت 40 سنة، قاربت 40 سنة، غير مدة الطباعة. الطباعة استغرقت ما يقرب من 10 سنين، وسافر في سبيل ذلك إلى الحجاز ومصر ودمشق وحلب وحمات وبغداد وباريس، وبقي مدة سنين طويلة يتنقل ويجمع النسخ الخطية، ويعينه في ذلك ابنه محمد الذي ذكرته آنفا. ومن كتبه البديعة أيضا الحاشية على الروض، معروفة حاشية الروض المربع، وقد استغرق جمعها وكتابتها أيضا ما يقرب من 40 عاما. هذه الحاشية التي يدرسها الطلاب ولا يستغني عنها دارس هذا الكتاب، كتبها فيما يقرب من 40 سنة. وله كتب أخرى معروفة مشهورة، لا حاجة للتطويل في ذلك، لكن هذا واحد منها. هذه مقدمة شرحها في حاشية، ونحن سنقرأ المقدمة فقط، وسنشرح إن شاء الله تعالى هذه المقدمة شرحا مبسطا مختصرا، يصلح أن يكون بداية في العلم في هذا الباب، يفهمه من أراد أن يخط له خطا في هذا الاختصاص في التفسير وعلومه، فيبدأ منطلقا منها، ويصلح أن يكون لعموم المثقفين أو لعموم طلاب العلم أو لعموم المحبين للتعرف على مبادئ العلوم الشرعية. نحن نقرأ هذه المقدمة، وقرأنا قبلها مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 2 أو أكثر، وقرأنا أيضا مقدمة أو رسالة السيوطي في أصول التفسير 2 مرات، وهذه المقدمة التي بين أيدينا هي من أسهل هذه المقدمات. والفرق بينها وبين مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه تشتمل على عامة أو على كثير من موضوعات علوم القرآن وأصول التفسير، وأنتم تعلمون أن أصول التفسير هو واحد من موضوعات علوم القرآن. ففي آخرها كلام على أصول التفسير، وقبله تكلم على موضوعات علوم القرآن المتنوعة بكلام مختصر جدا. فإذا قرأ طالب العلم هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، فإن ذلك من شأنه أن يرسخ العلم في نفسه، هكذا يرسخ العلم بتقليبه وتكراره، كثرة النظر فيه، كثرة الدرس، فإنه يكون صفة راسخة له. وكل هذه الكتب إذا نظر فيها الناظر لربما يقول ليته ترك هذا وزاد هذا، كما هو الشأن في أعمال البشر. ولا نعلم كتابا مختصرا منقحا دقيقا اقتصر فيه مؤلفه على ما يحسن إيراده في هذا الفن فيرشح للتدريس بلا تحفظات، ولكن هذه كتب مفيدة نافعة كتبها علماء فينتفع بها. نعم. وما يضر طالب العلم أن توجد بعض القضايا التي قد يكون إيرادها ليس ضروريا، وإذا بقيت بعض المسائل أو نحو ذلك فإنه يدرسها في كتاب آخر، هذا هو الشأن. على كل حال نبدأ بالقراءة، وهذا الدرس في الأصل هو درسان، يعني بدلا من أن نجعل هذا الدرس في أسبوعين أو نجعل الدرس المغرب والعشاء، آثرنا أن نختصر ذلك عليكم في أسبوع واحد، وأن يكون في مدة تستوعب الدرسين قدر الإمكان. وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في الأوقات والأعمار وأن ييسر إنهاء هذا المختصر في هذه المدة 5 أيام، فهو في الواقع 10 دروس. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. نعم. أما بعد. نعم نعم. هنا جرت العادة عند الكثيرين في مثل هذا أن تشرح البسملة شرحا دقيقا يفكك حروفها، وتشرح الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شرحا يطول، ولربما كان ذلك سببا لتطويل المدة على طلاب العلم وأيضا لربما كان ذلك التشقيق سببا لوعورة العلم على المتعلمين وصعوبته. فإذا سمع السامع هذا التشقيق لهذه المقدمة أو المقدمات ظن أن العلم صعب المنال وأنه لا يتوصل إليه ولا يناله إلا النادر من الخلق الواحد بعد بعد الواحد، والأمر أيسر من هذا. وإنما الذي يحسن هو الشروع في المقصود، الشروع بالمقصود مباشرة دون الاشتغال بمثل هذه المقدمات. هذه الطريقة الأنفع في التعليم، والله تعالى أعلم. قد تكلمت على هذا في الكلام على الطريق إلى طلب العلم. نعم تفضل. أما بعد، فهذه مقدمة في التفسير تعين على فهم القرآن العظيم الجدير بأن تصرف له الهمم. نعم نعم نعم، هذه مقدمة في التفسير تعين على فهم القرآن، مقدمة. عندنا مقدمة وعندنا مبادئ، ما الفرق بين مبادئ العلم ومقدمة العلم؟ الإخوان أحضروا لكم هذه الهدايا، ما الفرق بين المبادئ والمقدمة؟ مبادئ العلم ومقدمة العلم. نعم. طيب، وغير هذا؟ تفضل. نعم نعم. طيب، غير هذا أيضا؟ نعم. كيف؟ أيوة. نعم، يمكن أن نقول بأن تفضل. نعم. المبادئ، المبادئ تقول الآن مبادئ علم العربية، مبادئ النحو، مبادئ أصول الفقه. تلاحظون أن المبادئ، مبادئ هذا العلم هي منه، واضح؟ فبها تعرف مسائله بلا واسطة كما يقولون. أما المقدمة، المقدمة فتكون بين يدي الشيء متقدمة عليه، تقول مقدمة الجيش، جزء من الجيش يتقدم بقية الجيش، مقدمة الجيش. مقدمة الكتاب هي جزء، أو هي ما يصدر به الكتاب ويكون شارحا لمقصود المؤلف وما أراده بوضع هذا الكتاب والطريق التي رسمها وخطها في تصنيفه وكتابته وما أشبه ذلك. وفي العلوم قال مقدمة في علم النحو، مقدمة في علم أصول التفسير، مقدمة في علم الفرائض، مقدمة في علم أصول الفقه مثلا. نعم، يقول هي ما يتوقف عليه مسائل العلم بواسطة، بواسطة، واضح؟ ما يتوقف عليه مسائل العلم بواسطة. فنحن حينما ندرس مقدمة في أصول التفسير مثلا، نحن نتوصل بذلك إلى معرفة، إلى معرفة التفسير عن طريق هذه الموضوعات التي ندرسها مثلا. نعم. وتقال المقدمة لغير هذا أيضا، ما يتوقف عليه صحة الشروع في الشيء، المقدمات في الأدلة. حينما تقول مثلا حينما تقول بأن علم الفلسفة نافع وكل نافع مطلوب، إذن علم الفلسفة مطلوب، مثلا نقول هذه المقدمة التي ذكرتها علم الفلسفة نافع غير مسلمة، بنيت على مقدمة غير مسلمة، هذه مقدمة في باب الاستدلال في المنطق، مقدمة أولى مقدمة ثانية ثم نتيجة. تقول كل متحرك فهو حي، زيد متحرك إذن هو حي، كل نامي فهو حي، النبات نامي إذن هو حي، فهذه مقدمة، كل نامي فهو حي، وهكذا فالمقدمة تقال لهذا وهذا. والمقصود هنا بالمقدمة، نعم، مقدمة التفسير ما يكون سبيلا إلى فهمه، ما يتوصل به إلى فهم التفسير، هذا هو المراد. لا أرى أن نشتغل بشيء من عبارات الشارح، قد توجد بعض العبارات قد تكون فيها صعوبة، وأرجو أن لا أضطر إلى شرحها، وقد توجد بعض الأدلة تحتاج إلى مناقشة، وبعض القضايا التي يذكرها في الشرح أرجو أن لا نحتاج إلى هذا، نحن نقرأ الأصل. يعني مثل ما ذكر هنا من التوقف العقلي والعادي والجعلي، ممكن يشكل على من قرأها أو بعض من يقرأ ذلك، لكن لا نشتغل بهذا الآن. في الأسئلة تستطيعون السؤال عما شئتم، سأترك لكم وقتا للأسئلة إن شاء الله. طيب تفضلنا. ففيه الهدى والنور، ومن أخذ به هدي إلى صراط مستقيم. تنزيل القرآن. أجمع على أن القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق. نعم، تنزيل القرآن، لو أنه جعل العنوان نزول القرآن مثلا، وانتظم هذا العنوان هذه المسألة، أن القرآن كلام الله، نعم، وما ذكر بعد ذلك في بعض العناوين الآتية بمسألة نزول القرآن منجما مثلا، وأوقات النزول وما أشبه ذلك، لأغنى عن تكرار بعض العناوين بعبارات مقاربة. يقول أجمع على أن القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق. أجمع، المقصود من يعتد بإجماعه، وهم سلف هذه الأمة وأئمتها ممن سار على نهجهم وطريقتهم. أما من لا يعتد بهم من فرق الضلال والبدع والانحراف فقد خالفوا في هذه المسألة خلافا كثيرا، ولا عبرة بهم. أن القرآن كلام الله حقيقة، يعني بلفظه ومعناه، لفظا ومعنى، هذا معنى حقيقة، يعني ليس مجازا، ولا يقال الكلام أصلا إلا لمجموع الأمرين، يعني اللفظ والمعنى، كالإنسان فإنه لا يقال إلا لمجموع الروح والجسد، فإذا كان جسد بلا روح فإنه يقال له جثة، وإذا كان روح بلا جسد لا يقال إنسان، يقال روح، فما كان بمجموع الأمرين يقال له إنسان. وهكذا الكلام والقول عند الإطلاق، فإنه يتضمن اللفظ والمعنى إلا إذا قيد، تقول قال في نفسه يقولون في أنفسهم على أحد المعاني في تفسيرها، وهكذا تقول زورت في نفسي كلاما، لكن إذا أطلق فإنه لابد من اشتماله على اللفظ والمعنى، ولا يتصور هذا في اللغة بغير ذلك إطلاقا. منزل غير مخلوق، منزل من الله عز وجل. لفظة الإنزال في كتاب الله تبارك وتعالى جاءت على صورتين، الأولى جاءت مطلقة، مطلقة مثل من غير تقييد، وأنزلنا الحديد، أنزلنا الحديد، ما قال من السماء ولا قال من الله. والنوع الثاني ما كان مقيدا، هذا المقيد على نوعين، يعني بدل ما نجعل الأقسام ثلاثة جعلتها على نوعين، الثاني ينقسم إلى نوعين. ما كان مقيدا، الأول مقيد بأنه من الله، من الله، وهذا لم يأتي إلا في القرآن فقط، في القرآن. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى، نعم، نعم، كتاب أنزلناه إليك، تفضل. أنه منزل من ربك، منزل من ربك، مقيد بأنه منزل من الله، منزل من الله، منزل من ربك، واضح؟ هذا لم يرد إلا في القرآن. وما كان مقيدا بغير الإنزال من الله مثل، مثل ماذا؟ تفضل. نعم، غير القرآن، غير القرآن، هذا مطلق تنزيل، أنزلنا من، أنزل من السماء ماء فسالت أودية، أنزل من السماء، قيده بأنه من السماء، ما قال من الله. وأيضا وأنزل لكم من الأنعام على أحد التفسيرين. فالذي جاء مقيدا بأنه من الله هو فقط القرآن، فدل على أنه مختص به تبارك وتعالى، أنه كلامه تكلم به، واضح؟ تفضل. هذه للشيخ يوسف. طيب، منزل غير مخلوق، وهل يوجد من يقول بأن القرآن مخلوق؟ والله قد توعد من قال بأنه قول البشر بقوله سأصليه سقر، يوجد من أهل البدع من قال هذا، صلى الله العافية، وهو قول باطل، لأن كلام الله عز وجل، لأن القرآن كلام الله، وكلامه صفة من صفاته، والصفات لها حكم الذات، فإذا كانت الذات غير مخلوقة فالصفات ملازمة لها ولها حكمها فهي غير مخلوقة. وأما الذين تاهوا في هذا الباب فإنهم وقعوا بسبب إشكالات أوقعتهم فيها المناظرات والمجادلات. المعتزلة ناظروا الفلاسفة فتورطوا، ولا أحتاج أن أتوسع في هذا. والأشاعرة ناظروا المعتزلة ليردوا عليهم فتورطوا، فجاءوا بمقالات منحرفة. القرآن كلام الله غير مخلوق لأنه صفة من صفاته، وصفاته غير مخلوقة. طيب تفضل. نعم. سمعه جبريل من الله، وسمعه محمد من جبريل، وسمعه الصحابة من محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، سمعه جبريل من الله مباشرة، هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. لأن من الناس من يلتبس عليه هذا، دعونا من أهل البدع والأهواء، من أبناء أهل السنة من قد يلتبس عليه هذا الأمر إذا مر به أن القرآن كتبه الله في اللوح المحفوظ، في لوح محفوظ، وأنه في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. والأثر المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو أن القرآن أنزل جملة في ليلة القدر إلى سماء الدنيا إلى بيت العزة، فلربما يظن أن جبريل يأخذ القرآن من اللوح المحفوظ أو من الصحف التي بأيدي الملائكة أو من بيت العزة، وهذا يخطئ فيه من يخطئ. وعقيدة أهل السنة التي لا يجوز اعتقاد غيرها أن جبريل عليه الصلاة والسلام أخذ القرآن من الله مباشرة، ولا تعارض ولا منافع، لا منافع. كون القرآن تكون له هذه العناية الفائقة فيكون في اللوح المحفوظ وفي الصحف في أيدي الملائكة وفي بيت العزة، الله تبارك وتعالى يتكلم به كلاما يليق بجلاله وعظمته، لأننا نعتقد أن الله يتكلم كما شاء كيف شاء متى شاء، كلاما يليق بجلاله. ويدل على هذا أحاديث، منها حديث ابن مسعود في الصحيح رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على صفوان أو على الصفا فيصعقون. نعم، هذا الحديث رواه البخاري ورواه غيره أيضا بعض أصحاب السنن، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح في البخاري: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان. فالله يتكلم، الله يتكلم. ويدل على ذلك أيضا حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه في هذا المعنى: إذا تكلم الله بالوحي ولا يخلو من ضعف. والزهري من أئمة التابعين محمد بن شهاب المتوفى سنة 124 للهجرة يقول: أحدث القرآن عهدا بالعرش آية الربا وآية الدين. أحدث القرآن عهدا بالعرش، ما قال عهدا ببيت العزة، ولا قال عهد آخر القرآن عهدا بالصحف التي بأيدي الملائكة، ولا قال آخر القرآن عهدا باللوح المحفوظ، وإنما قال آخر القرآن عهدا بالعرش. نعم، آية الربا وآية الدين. وجاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله مثل هذا، آخر القرآن عهدا بالعرش آية الدين. فهؤلاء السلف رضي الله عنهم كانوا يدركون ويعتقدون هذا الاعتقاد، أن جبريل يتلقاه من الله مباشرة، ولا يجوز للمسلم أن يعتقد خلاف ذلك. سمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة من محمد. يقول سمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل مباشرة، سماع حقيقي، بمعنى أن جبريل لم يلقه في يلقي المعنى في نفسه، مثلا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لكن يكفي أن نفهم هذه الجمل في عقيدة أهل السنة والجماعة دون التوسع في كلام أهل البدع. وسمعه الصحابة من محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا أضافه الله تبارك وتعالى إلى الملك كقوله تبارك وتعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، باعتبار أنه المبلغ. وإذا أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأضافه إليه باعتبار أنه المبلغ عن الله، ولا إشكال في هذا، وإلا فهو كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم. وهو الذي نتلوه بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا، وكل حرف منه كالباء والتاء كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. نعم. وفيما بين الدفتين، الدفتان ما هما؟ جانبا الشيء، جانبا الشيء. هذا الغلاف، هذا الغلاف دفتان في جانبي الكتاب، فيقول كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ يعني أنه مبتدأ من الله تبارك وتعالى، لأنه الذي تكلم به. طيب وإليه يعود ما معناه؟ نعم، هو هذا، في نهاية الزمان يرفع، يرفع القرآن، تفضل، يرفع القرآن. وهذا هل نقوله من عند أنفسنا أو يقال بالرأي؟ الجواب لا، وإنما تدل عليه الآثار الصحيحة التي لا تقال من جهة الرأي، يعني لها حكم الرفع، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما يبقى الصلاة، وإن هذا القرآن الذي بين أظهركم أوشك أن يرفع. قالوا كيف وقد أثبته الله في قلوبنا وأثبتناه في المصاحف، كيف يرفع؟ قال يسرى عليه ليلا، يسرى عليه ليلا، فيذهب ما في قلوبكم ويرفع ما في المصاحف. ثم قرأ: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره الآية. فهذا أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، وابن مسعود لم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل، وحتى لو عرف بالأخذ عن بني إسرائيل هل هذا يمكن أن يكون أخذ عن بني إسرائيل؟ لا، فيقال له حكم الرفع، له حكم الرفع، قد أخرجه البخاري في خلق الأفعال والبيهقي في الشعب وسعيد بن منصور غير هؤلاء، وثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه. وجاء عن إبراهيم النخعي من التابعين: يسرى بالقرآن ليلا فيرفع من أجواف الرجال فيصبحون لا يصدقون حديثا، إلى آخر ما قال. هذا عند سعيد بن منصور، لكن في إسناده ضعف، وهو أيضا له حكم الإرسال، أن هذا لا يقال من جهة الرأي، إذن له حكم الرفع. طيب أين الواسطة بين التابعي بعد التابعي، بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم؟ فعلى كل حال، لكن يشهد له أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: منه بدأ وإليه يعود، يعني في آخر الزمان. واضح هذا؟ طيب تفضلنا. وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. نعم، وهذا سبق الإشارة إلى معناه وبيان وجهه، كلام الله بحروفه بحرفه ومعناه، يعني لفظا ومعنى. نعم. وبدعوا من قال إنه فاض على نفس النبي من العقل الفعال أو غيره كالفلاسفة والصابئية. نعم، على كل حال العقل، يعني نحن كنا نتمنى أن مثل هذا كله يعرض عنه، ولا تذكر أقوال أهل البدع في الكتب التي توضع في بداية العلوم، وإنما يذكر كلام أهل السنة فقط. لكن إذا ذكر مثل هذا لابد من إيضاحه بإيجاز. العقل الفعال ماذا يريدون به؟ العقول عند هؤلاء الفلاسفة في كلام لهم مظلم يجعلونها عشرة، يجعلونها عشرة صلى الله عليه. فهذا العقل الفعال هو العاشر، والفلاسفة كما قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هم أضل الناس في الإلهيات، يتحدثون عن قضايا غيبية لا يصلون إليها بعلومهم، وأثنى على علومهم الرياضية وما يتصل بالطب والهندسة وما أشبه ذلك، لأن الهندسة والطب والرياضيات ونحو هذا هي من علوم الفلاسفة، لكن كلامهم فيها نافع في أغلبه أو كثير منه، بخلاف الكلام الذي يذكرونه في الإلهيات. هذه ما تؤخذ إلا عن طريق الوحي، عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. فكلامهم غير متفق في العقل الفعال، فكثير منهم يقولون بأنه هو العقل العاشر، وأنه المدبر لما تحت فلك القمر إن شاء الله العافية، يعني يقولون تدبير أحوال العالم السفلي موكل إلى العقل الفعال. هذا شرك في الربوبية، هم مشركون في الربوبية، يقول اللي يدبر أحوال هذا العالم السفلي هو العقل الفعال، يقول وهو دائم الفيوض يفيض على النفوس القابلة المستعدة. ومن ثم فإن الوحي عندهم فيض فاض من العقل الفعال على نفس قابلة زكية، فحصل انفعال وقبول. ويقولون إن هذا العقل الفعال يسري تسري قوته في الأجرام الناطقة كما يسري نور الشمس، يعني لا مدبر عندهم، ليس المدبر عندهم هو الله تبارك وتعالى. ويقولون عنه يحصل النطق للنفوس المستعدة القابلة مثل الإنسان، نعم مستعدة للنطق. ويقولون إن الله كلم موسى من سماء عقل موسى لأن عقله مستعد لذلك، ففاض عليه من فيوض العقل الفعال، يعني بأن موسى لم يسمع كلام الله وإنما شيء وجده في نفسه، إلى غير ذلك من كفرياتهم. ويتكلم بمثل هذا أيضا طائفة من غلاة الصوفية الباطنية الذين لهم لون من التصوف الفلسفي، وربما أطلقوا العقل الفعال على جبريل عليه الصلاة والسلام، ولهم في التفاصيل في هذا لا حاجة إليها، لا حاجة إليها، والله المستعان، الله المستعان. هذا بالنسبة للفلاسفة والعقل الفعال. وأما بالنسبة للصابئة فالصابئة ليس هناك تفسير متفق عليه في بيان حقيقة الصابئة، يعني في القرآن ذكر الله الصابئين، نعم، وتجد كلام المفسرين في هذا أيضا غير متفق، كلام أصحاب الملل. وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله جعل الصابئة على نوعين، نوع حنفاء يتبعون الأنبياء، فمن اتبع فيهم نبيا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد فهو من أهل النجاة. بعضهم يقولون أنهم يتبعون نوح عليه الصلاة والسلام ويزعمون أن يحيى عليه الصلاة والسلام هو نبيهم أو رسولهم، وطائفة من الصابئة هم الذين يعظمون الكواكب ويبنون لها المراصد ويتقربون إليها ويعتقدون أنها هي التي تدبر أحوال العالم، وهم الذين ناظرهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم يقول يوجد طائفة من الصابئة على الفطرة، على الفطرة، على التوحيد، حنفاء، فيكون هؤلاء من أهل النجاة، يعني قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الصابئة، أن الصابئة لا يطلقون على طائفة واحدة فحسب مثل عبدة الكواكب مثلا أو النجوم. وبعضهم يقول الصابئة طائفة من النصارى، وبعضهم يحاول أن يوفق بين هذا، يقول هم أولئك الذين كانوا يتبعون بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ووجدوا في بعض الممالك النصرانية وكان بعضهم على دين النصارى، ثم بعد ذلك حصل لهم تحول وصاروا يعبدون الكواكب، وأن الموجود منهم هم الذين يتقربون إلى النجوم، يعني الذين بقوا هم الذين وقعوا في الإشراك والتقرب إلى النجوم وعبادة النجوم. والواقع أن شركهم قديم، إبراهيم صلى الله عليه وسلم حينما ناظرهم وقال مناظرا لا ناظرا في الكوكب هذا ربي في الآيات في سورة الأنعام. على كل حال يقولون أن الموجود الآن هم الصابئة المندائية، وتوجد فيهم كتابات، وهم يتقربون إلى النجوم، وهم أهل إشراك الموجود الآن، والله تعالى أعلم. على كل حال، هنا يتحدث عن الصابئة من المشركين، وليس هؤلاء من الموحدين. نعم، تفضل. أو أنه مخلوق في جسم من الأجسام كالمعتزلة والجهمية أو في جبريل. نعم، لاحظ الآن، الذين قالوا إنه فاض على النفوس، يعني معناها لا، ليس بلفظ ولا يسمع. وهؤلاء يقولون إنه مخلوق في جسم من الأجسام كالمعتزلة والجهمية، مخلوق في جسم. المعتزلة أعقل من الأشاعرة، أعقل من الأشاعرة. الأشاعرة جاءوا بقول لا يقبله العقل، كلام النفسي، والمعتزلة قالوا إن كلام الله بحرف وصوت ولا يعقل الكلام النفسي، ولكنه مخلوق خلقه. فموسى صلى الله عليه وسلم حينما كلمه الله خلق الكلام في الشجرة، واضح؟ فهم أبقوا على معنى الكلام لغة، كما هو معهود الناس في عرفهم، الكلام لفظ معنى. قالوا نعم، نحن لا نكابر في هذه القضية ولا نستطيع. وسخروا من الأشاعرة حينما قالوا هو معنى واحد قائم في النفس. على كل حال، فهؤلاء يقولون مخلوق في جسم الإنسان كالمعتزلة والجهمية. والجهمية يطلق على أولئك الذين، يطلق على الجهمية المحضة أتباع جهم بن صفوان، الذين أنكروا الأسماء والصفات وغلوا في هذا الباب، ولهم أمور أخرى شنيعة في الإيمان. ويطلق على من وقع في شيء من التجهم بنفي الصفات مثلا، أو نفي الأسماء، أو نفى بعض ذلك، فبهذا الإطلاق العام يدخل فيه المعتزلة وطوائف من المتكلمين كالأشاعرة والماتريدية إلى آخره. لكنه هنا لا يقصد الأشاعرة والماتريدية والكلابية. نعم، تفضل. أو في جبريل أو محمد أو جسم آخر غيرهما كالكلابية والأشعرية. نعم، أو في جبريل، يعني خلقه في نفس جبريل، بمعنى أن جبريل لم يسمعه فتكلم به جبريل، وعبر جبريل عن المعنى الذي خلق في نفسه، فالعبارة عبارة جبريل. ونحن ننزه كلام الله عز وجل عن مثل هذه الضلالات. أو محمد، بمعنى أن الله خلقه في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، ألقى المعنى في نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه من عنده، هذا معناه أنه، أن كلام الله مخلوق. هذه حقيقة عقيدة الأشاعرة، وهو موجود في كتبهم التي يدرسونها، تجد هذا في شروح الجوهرة في بعض شروحها. ولكنهم يقولون لا نذكر هذا إلا في مقام التعليم، كأنهم يتوقون الشناعة. فهم يقولون كلام الله غير مخلوق، لكن حقيقة قول الأشاعرة والكلابية والماتريدية والمدرسة واحدة في الواقع. في الجملة يقولون بأن كلام الله معنى واحد قائم في النفس، معنى وليس لفظ، فإن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، وإن عبر عنه بالعبرانية فهو توراة، وهكذا. هذا كلام لا يقبل ولا يمكن، ولهم في هذا أمور لا يمكن أن تتصور. يقول لا تعاقب فيه ولا انقضاء. ما تأتي إذا قلت بسم الله السين ما تكون بعد الباء، ليه؟ كل هذا من أجل مسألة حلول الحوادث يقولون معنى واحد قديم أزلي قائم في نفس الله تبارك وتعالى. على كل حال أقوالهم هذه، والكلابية هم في الواقع أصل مدرسة الأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة والماتريدية رضعوا من الكلابية أتباع أبي عبد الله محمد بن سعيد ابن كلاب، ابن كلاب. وهذا كان يثبت سبع صفات يقول إن العقل دل عليها. توجد فروقات ليست كبيرة بينهم وبين الأشاعرة والماتريدية. نعم. أو أنه حروف وأصوات قديمة أزلية كالكلامية، أو أنه حادث قائم بذات الله ممتنع في الأزل كالهاشمية والكرامية. نعم، حروف وأصوات قديمة أزلية، قديمة حروف وأصوات قديمة، يعني بمعنى أن الله لا يتكلم، لا يتعلق الكلام بمشيئته وإرادته، لا يتجدد الكلام بناء على شبهة عندهم. نعم، يقول أو أنه حادث قائم بذات الله. لاحظ أولئك كل الأقوال السابقة تفر من مسألة الحدوث، يقولون من أجل أن لا يكون الله عز وجل محل الحوادث. نقول كلامه صفة من صفاته، هم فكوا فصلوا بين الذات والصفات، قالوا الصفات منفصلة منفكة عن الذات، فهذا أوقعهم في هذه الانحرافات لما نظروا الفلاسفة والأشاعرة، لما نظروا المعتزلة أوقعهم في هذا. إحنا نقول كلام الله صفة من صفاته يتعلق بإرادته ومشيئته، يتكلم متى شاء كيف شاء، كلم موسى وكلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ويقول في الآخرة يكلم عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فيتكلم متى أراد جل جلاله وتقدست أسماؤه. فهؤلاء صرحوا بما فر منه أولئك، قالوا إنه حادث وقائم بذات الله. حادث، ماذا يقصدون بحادث؟ يقصدون مخلوق. وقائم بذات الله ممتنع في الأزل، ممتنع في الأزل بمعنى أنه وجد حدث بعد أن لم يكن، يعني يقولون بأن الله تبارك وتعالى لم يكن متكلما في الأزل فطرأ عليه الكلام، يعني أنه اكتسب صفة كمال لم تكن له. بينما أهل السنة والجماعة يقولون بأن الله عز وجل لم يزل متكلما، متصف بالكلام، وأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق، ورازق قبل أن يوجد مرزوق، وأن الله موصوف بصفات الكمال كلها، لم يطرأ عليه وصف كمال زائد، لكن من أوصافه سبحانه وتعالى ما يتعلق بمشيئته وإرادته، الصفات الفعلية. فالكلام صفة ذاتية فعلية موصوف بهذا منذ الأزل، ويتكلم متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. هذه عقيدة أهل السنة، وفيها حل لهذه الإشكالات كلها. لكن هؤلاء لما فصلوا الذات عن الصفات وقعوا في مثل هذه الأمور. نعم، وقالوا إنه ممتنع في الأزل من أجل ماذا؟ من أجل مسألة تسلسل الحوادث. يقول كالهاشمية. نعم، الهاشمية توجد طوائف يقال لها الهاشمية، توجد طائفة من المعتزلة أتباع أبي هاشم الحنفي يقال لهم الهاشمية، وهم من طوائف أهل الكلام، أبو هاشم الجبائي، وفي أول القرن الرابع الهجري كانت وفاته 321 للهجرة. هناك أيضا من فرق الشيعة المجسمة طائفة يقال لها أيضا الهاشمية، أتباع هشام ابن الحكم الرافضي، وأصحاب أيضا هشام بن سالم الجواليقي، وهي المقصودة هنا. ها؟ كيف؟ الهاشمية قال لها الهاشمية، أتباع هشام ابن الحكم الرافضي. وهشام الجواليقي، فهؤلاء ينسبون إلى التجسيم. قال والكرامية. طبعا أكثر الكلام الذي ترونه حتى في الهامش أو كثير منه جدا هو في الواقع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، تجدون هذا بحروفه أحيانا في كلام شيخ الإسلام في درء التعارض، أحيانا في منهاج السنة، وفي بيان تلبيس الجهمية، كثير مما في هذا الكتاب هو من كلام شيخ الإسلام. يقول والكرامية نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني المتوفى سنة 255 للهجرة، وهي طائفة أيضا تنسب إلى شيء من التجسيم، وقد لا يثبت عنهم كثير مما يقال فيهم، والله تعالى أعلم. ولكن الذين كتبوا عنهم وتكلموا فيهم هم من أهل الكلام من الأشعرية والماتريدية، وكان بينهم خصومات شديدة، وحصلت لهؤلاء الكرامية ظهور وغلبة في بعض الأوقات، مما زاد في عداوة طوائف من المتكلمين لهم، فهم الذين كتبوا فيهم ونسبوا إليهم أشياء قد لا يثبت بعضها عنهم. تفضل. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فجهمي أو غير مخلوق فمبتدئ. نعم، لماذا من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ هذه أهل السنة نبهوا عليها للحاجة، لأنه لما وجد من يقول القرآن مخلوق صارت بعض العبارات التي تقال مجملة. إذا قال لفظي بالقرآن، لفظي، فاللفظ مصدر، لفظي يمكن أن يقصد به معنى المصدر، لفظي أي تلفظي بالقرآن، تلفظي، فهذا مخلوق. ويمكن أن يقصد به المفعول، معنى المفعول، لفظي أي ملفوظي. ما هو الملفوظ والمقروء والمتلو؟ هو القرآن، وهذا غير مخلوق، واضح؟ فصار من الناس من يستعمل مثل هذه العبارة، فأنكرها أهل السنة وردها الإمام أحمد، وقال فيها ما سبق، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فجهمي، لأنه يريد أن يتوصل بذلك إلى القرآن الملفوظ. لكن لو أنه قال أنا أقصد لفظي بالقرآن أي تلفظي، نطقي أنا ليس منطوقي الذي هو القرآن، نطق نفس النطق، فهذا مخلوق. لكن ما الحاجة لمثل هذا كله أصلا، والتنقير والخوض والاشتغال بهذه الأمور وإطلاق العبارات المجملة التي تحتمل حقا وباطل؟ فالأصل أن يتكلم الإنسان بالعبارات التي لا تحتمل. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، كلمة راعنا تحتمل معنى صحيح وفاسد، اليهود يستعملونها في المعنى الباطل من الرعونة، حيث يضيفون ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالله نهى عن هذا، استعملوا عبارة غير موهمة وقولوا انظرنا. نعم، فالأصل أن الإنسان لا سيما طالب العلم لا يتكلم بالعبارات المحتملة للحق والباطل، هذا المراد. نعم. مواضع نزوله. الآن انتهينا من هذا الأشياء التي لربما نقول لو أنه أعرض عن بعض ذلك لأن هذا الكتاب للمبتدئين كان أولى، لكن الآن يبدأ بالموضوعات التي تتصل بهذا العلم اتصالا مباشرا، علوم القرآن، مواضع النزول. أجمعوا على أن القرآن 114 سورة، والمشهور 27 مدني. طيب قبل هذا يقول أجمعوا على أن القرآن 114 سورة، هذا نقله جماعة من أهل العلم، هذا الإجماع. الزركشي في البرهان ذكر هذا، وذكره الفيروزبادي في بصائر ذوي التمييز، وآخرون ذكره آخرون أن القرآن 114 سورة، لكن هل هذا الإجماع دقيق، نقل الإجماع هنا، أو أن هذا قول عامة أهل العلم؟ يوجد من قال غير ذلك، وليس معناه أن القرآن نقص منه شيء عندهم أو يزيدون على القرآن، لا، ليس هذا المراد، وإنما لاعتبار آخر يظهر لكم. مثلا هل سورة التوبة والأنفال سورة واحدة أو أنهما سورتان؟ فبعض أهل العلم ذهب إلى أنها سورة واحدة، أنهما سورة واحدة، فإذا قال بأنهما سورة واحدة كم يكون عدد سور القرآن؟ 113 سورة. هل نقص من القرآن شيء؟ هل أولئك اللي قالوا 114 زادوا شيء؟ ما زادوا شيء، لكن هل هي سورة واحدة أو هما سورتان؟ فمجاهد نعم، وهو مروي عن ابن عباس وعطاء، يقولون بأنهما سورة واحدة، إن ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكنه قول لبعض السلف أن البقرة والعفوا أن الأنفال والتوبة سورة واحدة. وأيضا مثلا ما ذكر من أن مصحف بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيه 112 سورة، بقي سورتان وهما المعوذتان، أين هي؟ ما كتبت. هو كتب مصحف لنفسه، هو كتب مصحفا لنفسه، فلما كانت هذه السور لا تخفى ولا تنسى ويعرفها الصغير والكبير، فإنه لم يكتبها، هو ما كتب مصحف للناس، كتب مصحفا لنفسه. نعم، فما أراد كتابة الكل. والله تعالى أعلم. وهكذا أيضا قالوا في مصحف أبي رضي الله عنه 116 سورة، ما هو الزائد؟ قالوا اللهم إنا نستعينك سور الخلع والحفد، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، اللي نقولها في الوتر. أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه كتب ذلك في آخر مصحفه، هما سورتان منسوختان، نسختا، فذلك قد يكون ما بلغ النسخ، وقد يكون تركها من أجل الدعاء في آخر القرآن، كما ندعو بها في الوتر في رمضان مثلا، تسمعون اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد إلى آخره. نعم، فالشاهد أن ذلك إن نعم أنه قد اتفق أهل العلم، حصل الاتفاق بعد ذلك، أيا كان توجيه هذا أن هذا ليس من القرآن، هذا أمر مجمع عليه، عقد عليه الإجماع، وأن القرآن هو ما بين الدفتين، هو ما بين الدفتين، نعم ما بين الدفتين. والمصاحف التي أجمع عليها الصحابة رضي الله عنهم ومعهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه واتفقوا عليها في زمن عثمان، هي هذه المصاحف التي وصلت إلينا، وهي تحوي القرآن من غير زيادة ولا نقصان، والله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الصحابة رضي الله عنهم كان لهم مصاحف، قد لا يكتب جميع السور لأنه كتب ذلك لنفسه، لكن حينما قصدوا بذلك كتابة جميع القرآن في نسخة يعتمدها الناس ضمنوه جميع السور، وهو هذا الذي بين أيدينا محفوظ كما أنزله الله تبارك وتعالى. نعم، وهذا فيما يتصل بعدد السور القرآن. تفضلنا. والمشهور 27 مدني وباقيه مكي واستثني آيات. نعم، المشهور 27 مدني، وهذا قال المشهور معناها أنه يوجد غير المشهور، وفي رسالة السيوطي التي درسناها قبل ذكر 29 سورة من المدني، وذلك شيء لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل أو توقيف يقول هذه السور مكية وهذه السور مدنية، وإنما هو اجتهاد. وفيما اختلفوا فيه لاعتبارات معينة، وإنما يتلقى ذلك ممن شاهد التنزيل. أما الاجتهاد باعتبار ما يلوح من المعاني فإن ذلك لا يصح، يعني كثيرا ما يحكم أحيانا بأن السورة هذه مكية أو مدنية، أو يستثنى بعض الآيات لأن هذه الآية تتحدث عن كذا وهذه الآية تتحدث عن كذا، هذا الموضوع كان بالمدينة إذن هذه السورة مدنية أو هذه الآيات مدنية، وذلك ليس بلازم. وهذا له أمثلة كثيرة لا أطول بذكرها، هذا يتلقى ممن شاهدوا التنزيل. نعم، ابن الحصار يقول المتفق عليه أنه مدني 20 سورة، نعم، والمختلف فيه 12، والباقي مكي بالاتفاق. هنا قوله 27 سورة، هذا مروي عن جماعة مثل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لكن السور التي ذكرت فيه التي ذكرت في الرواية عن ابن عباس لربما يستشكل بعضها أن يكون ذلك من المدني، مثلا سورة النحل، هل هذه من المدني؟ سورة النحل مكية، سورة النحل مكية، نعم. سورة الحج ابن عباس رضي الله عنهما عدها من المكي، وهنا من المدني. نعم. وبعضهم يقول سورة الحج مختلطة، منها ما هو مكي ومنها ما هو مدني. كذلك سورة الرحمن عدها هنا من المدني وهي مكية، ويدل على هذا حديث جابر رضي الله تعالى عنه في خبر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة على الجن. وين كانت القراءة على الجن؟ كانت في مكة، كانت في مكة. سورة الحديد بعضهم يقول هذه مكية، يدل على هذا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، ما كان بين إسلامهم وبين نزول هذه الآية يعاتبهم الله بها إلا 4 سنين، ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد إلى آخره. 4 سنين معناها في مكة. لكن هذا لا نجزم به، لأنه قد تكون هذه الآية نزلت في مكة لكن بقية السورة نزلت في المدينة. وعلى كل حال مثل هذا ليس يعني ما ذكره من هذا العدد أنها 27 مدني وأن الباقي مكي ليس ذلك محل اتفاق، ليس محل اتفاق، ليس محل اتفاق. هل يؤثر هذا أن نعرف أنها نزلت مكة أو نزلت في المدينة؟ نقول نعم يؤثر، يؤثر في قضايا تتصل بمعرفة الناسخ والمنسوخ، يؤثر أيضا في قضايا معرفة سير التشريع، تدرج التشريع. طيب، نعم، يقول نعم تفضل. ومنه النهار والليل والصيف والشتاء. نعم، يقول ومنه النهار والليل والصيف والشتاء. النهار نعم يعني ما نزل في النهار، وهذا أغلب القرآن، عامة القرآن نزل نهارا. والليل مثل إيش؟ مثل سورة الفتح، سورة الفتح حديث زيد بن أسلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له ليلا، زيد بن أسلم عن أبيه لما كلمه عمر فلم يجبه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، في مسير له ليلا، وقال لقد أنزلت علي الليلة، فسورة الفتح نزلت ليلا. والصيف مثل إيش؟ الصيف نعم آية الكلالة، النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ما قال لعمر رضي الله عنه لما سأله عنه عن الكلالة، قال أما تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، آية الكلالة. والشتاء مثل من أين قلت بأن هذا شتائي؟ لا، هو الذين قالوا بأن آية الإفك أنها من الشتاء احتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها لما نزلت عليه الآيات فكان يتفصد من جبينه العرق مثل الجمان في اليوم الشاتي. نعم، لا يعني أنه كان في الشتاء في ذلك الوقت، لكن هي تصف شدة الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أوضح من هذا أن يقال الآيات التي في سورة الأحزاب، في قصة الأحزاب كان في وقت شتاء، خرج على أصحابه في غداة باردة، طيب، و نعم. وأول ما أنزل اقرأ ثم المدثر، وآخره المائدة وبراءة والفتح وآية الكلالة والربا والدين. أي نعم، أول ما أنزل اقرأ، هذا هو الراجح. حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، قالت حتى فجئه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا هو الراجح. يقول ثم المدثر، ويدل عليه أيضا الحديث المخرج في الصحيحين عن جابر رضي الله تعالى عنه، بينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء. مع أن ظاهر حديث جابر أنه كان يرى، يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أنه كان يرى أن أول ما نزل سورة المدثر، وهذا عنه أجوبة، لكن هذا يدل على أنها نزلت بعد اقرأ، وأن اقرأ نزلت أولا وفي آخره فأنزل الله يا أيها المدثر ثم المدثر، وآخره المائدة وبراءة والفتح، يعني من السور. لو قيل من أواخر ما نزل، من أواخره، من أواخر السور، ربما يكون ذلك أدق، من آخر ما نزل من السور المائدة. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. وجاء عن عبد الله بن عمر لكنه لا يصح إسناده، ما يثبت، لكن يكفي هذا، يكفي. والعلماء يوجهون ذلك سورة المائدة أنها آخر ما نزل، يقولون في الأحكام، في الأحكام. وبعض أهل العلم يقولون كل تكلم بما علم، اجتهادات، كل تكلم بما علم، ليس فيه توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه آخر سورة أو آخر آية. قال آخره المائدة، وبراءة سورة براءة، نعم سورة براءة، يوجه هذا باعتبار أنه باعتبار أنه آخر ما نزل في الجهاد، آخر ما نزل في الجهاد، مع أنه يوجد نسخ في سورة براءة، لكن هي آخر ما نزل في الجهاد، ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، منها صدرها نزل حينما بعث أبا بكر في السنة التاسعة الحج، وبعث في أثره علي رضي الله تعالى عنه ينادي في الموسم ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وكانوا يقرؤون صدر هذه السورة براءة من الله ورسوله. وكثير منها نزل في غزوة تبوك، في غزوة تبوك. يقول والفتح، ماذا يقصد بالفتح؟ إذا جاء نصر الله والفتح، ابن عباس رضي الله عنهما قال آخر سورة نزلت إذا جاء نصر. ومن أهل العلم من يحمل ذلك على أي اعتبار؟ أنها آخر سورة نزلت كاملة، وهذا توجيه جيد، آخر سورة نزلت كاملة سورة الفتح، يعني الفتح إذا جاء نصر الله والفتح. وفيما يتعلق بالآيات قال وآية الكلالة والربا والدين. آية الكلالة التي سبق الحديث في صحيح مسلم مما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه أما تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، لكن هل هي آخر ما نزل؟ العلماء يوجهون هذا باعتبار أنها آخر ما نزل في موضوع خاص وهو الفرائض. آية الكلالة ما نسخت، والمقام أحيانا هو الذي يبين المراد. يعني حينما يقول صحابي من الصحابة رضي الله عنهم هذه آخر ما نزل، قد يكون المقام أصلا كان الحديث عن الفرائض عن المواريث فيقول هذه آخر ما نزل، ولا يقصد آخر ما نزل بإطلاق، لكن قد لا تنقل لنا هذه الملابسة فيشكل. لكن غاية ما هنالك أن يقال أن هذه ربما قيلت بضرب من الاجتهاد. يقول وآية والربا والدين، ومضى كلام الزهري وكلام ابن المسيب. الزهري يقول آخر القرآن عهدا بالعرش آية الربا وآية الدين، وابن المسيب يقول آية الربا آية الربا. وعلى كل حال الأقرب الله تعالى أعلم فيما أظن أن آية الربا وآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وآية الدين أن هذه الآيات نزلت آخر ما نزل، وأنه عبر بعضهم عن ذلك بذكر واحدة منها وذلك لا إشكال فيه. يقول آخر آية نزلت آية الربا، نعم، وكان معها أيضا آية الدين وآية واتقوا يوما، أو يقول آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أو يقول آخر ما نزل آية الدين، فلا يمنع أن يكون نزل معها شيء آخر، فتكون هذه الآيات آخر ما نزل. وهذا الذي ذهب إليه بعض المحققين كالحافظ بن حجر رحمه الله. الوقت أدركنا، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.